كيفية إيقاف الناقد الداخلي. هذا الناقد الداخلي المزعج الذي يسكن عقولنا، نحن جميعا نمتلك جزءا منه. تشكل هذا الصوت النقدي السلبي من الرسائل التي تلقيناها أو استوعبناها من الآخرين في طفولتنا، ومن التوقعات الثقافية التي تربينا وسطها، وأيضا من آليات البقاء في دماغتنا التي تحاول حمايتنا لكنها في الحقيقة تبقينا صغارا وتمنعنا من التقدم. إنه يجعلنا نشعر بالسوء تجاه أنفسنا وحياتنا، ويبث فينا أفكارا مثل أنا لست جيدا بما يكفي، أو أنا خاسر، أو لا أستحق الحب. لكن السؤال هو، كيف يمكننا إيقاف هذا الناقد الداخلي؟ يوم سأقدم لك عبارات تساعدك في الرد عليه عندما يظهر. سنعمل معا على إسكاته والتخلص من تأثيره. إذا كنت جديدا هنا، فأهلا بك. يسعدني أنك هنا وأتمنى أن تشاركنا قليلا عن نفسك في قسم التعليقات. وإذا كنت متابعا قديما، فمرحبا بعودتك مرة أخرى. لنعد آن إلى ذلك الناقد الداخلي المتربص، الذي يظهر فجأة ليشعرنا بالنقص وعدم الكفاية، والذي يخبرنا دائما أننا لسنا جيدين بما يكفي أو أقوياء بما يكفي أو حتى جديرين بالحب. لقد حان الوقت لوضعه في مكانه الصحيح، فنحن من يقود حياتنا وليس هو. سأقدم لك اليوم قائمة من العبارات القوية التي يمكنك استخدامها للتصدي لهذا الناقد عندما يظهر، إذ يحب أن يظهر في كل مكان وفي جميع أوقات. لذا، أحضر قلما وورقة، ودون هذه الكلمات لتكون جاهزة بين يديك عندما تحتاجها، حتى تتمكن من إيقاف هذا الناقد في لحظته. لنبدأ آن ببعض المواقف التي يظهر فيها ناقدك الداخلي ليخبرك أنك لا تستحق الحب لأنك لست جيدا بما يكفي. في هذه اللحظة، ذكر نفسك، لست بحاجة لأن أكون مثاليا لأستحق الحب والانتماء، فكل إنسان يستحق الحب، ولا يوجد استثناء لذلك، بما فيهم أنا. عندما يشعرك الناقد الداخلي أنك لم تحقق ما يكفي أو أنك فاشل، قل له، أنا أبذل قصارى جهدي الآن، وهذا كاف، وعندما يظهر بعد فشل ما ليقول لك إنك لست جيدا بما يكفي، واجهه بقول، لقد كنت شجاعا بما يكفي لأخوض المخاطرة، وسأتعلم وأتطور من هذه التجربة. وفي تلك اللحظات التي يخبرك فيها أنك لست قويا أو مميزا لأنك لا تشعر بالسعادة طوال الوقت، ذكر، أنا إنسان متكامل، أختبر مشاعر متنوعة، وأسمح لنفسي بالشعور بما أحتاجه الآن. إذا بدأ ناقدك الداخلي بتذكيرك أنك غير مستحق أو أنك مجرد نقطة فارغة، قاوم هذا بقول، لا يمكن إثبات أو نفي استحقاقي، وأنا مستحق لكل خير رغم أي تحديات. وحين يحذرك عقلك من المخاطرة، ويحاول أن يثنيك عن أي خطوة غير مضمونة، اشكره على محاولته حمايتك، وقل له، أنا أدرك أن هذا التحدي قد يكون صعبا، لكنني مستعد له وأستطيع التعامل مع أي شعور بعدم الارتياح. وأخيرا، حين يظهر ذلك الناقد الداخلي، تذكر أن تقول، هذه مجرد فكرة، لا تعني أنها حقيقة. إنها مجرد كلمات ينسجها عقلي، وعلي أن أختار ما إن كانت تستحق الاهتمام أم لا. تذكر، من المهم أن نفصل بين أفكارنا وبين أنفسنا، وأن نتعلم فك الارتباط عنها حتى لا نمنح الناقد الداخلي مكانة لا يستحقها. فكل فكرة ليست بالضرورة صواباً، وأحياناً تكون مجرد عائق يمنعنا من التقدم ويبقي حياتنا تحت وطأة الشك والخوف. أرغب في معرفة رأيك. شاركني في التعليقات أدناه، وإذا لم تشترك بعد في صفحتنا، تعالنا لنستمر في تقديم مزيد. تابعني أيضاً على موقعي، ورابطه موجود في الإعلام المثبت أعلى الصفحة. وإذا وجدت هذه معلومات مفيدة، فلا تتردد في مشاركتها مع من يحتاجها، وأخبرني في التعليقات إن فعلت، لأشكرك. أراك قريبا واعتني بنفسك جيدا.